تتجنب الصف بين السواري. وقد جاء حديث تدل على يعني منع ذلك وأنه لا يصف بين السواري, والسبب كما عرفنا هو وصل الصفوف وانقطاع الصفوف. الحالة اللي فعلوها ألا تدل على مضطرين؟ إلا مضطرين نتقي ذلك, يعني معلوم أن من يتقي ذلك من الاضطرار, ومن الاضطرار فلا بأس بذلك, لأن دخلوا في الصلاة و يعني زحموا وصاروا يعني بين الصفوف بين السواري ما في بأس. لكن إذا كان لم يدخلوا في الصلاة وهم يجدون يعني مجالا لعدم ذلك فإنه لا يجوز له. قال وفي الباب عن قرة بن إياس المزني. قرة بن إياس المزني رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح, وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري, وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرج أصحاب في الستة, وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. رخص قوم من أهل العلم في ذلك, ولكنه إذا كان من غير ضرورة فهو مخالف لما جاء من الأحاديث. يقول قال القاضي أبو بكر العربي في العارضة في تعليل النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب, وإما لأنه موضع جمع النعال, والأول أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق, وأما مع السافة هو مكروه للجماعة, فأما الواحد فلا بأس به. وقد أي المنفرد الواحد لا بأس به أي المنفرد, وكذلك الإمام لو صلى بين الثريتين فإنه لا بأس بذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. أي نعم, يعني كان يعني هو منفرد صلى بين السواري أو بين الثريتين من السواري, وهذا يدل على أن المنفرد له أن يصلي بين السواري لأن محذور هو قطع الصفوف. وإن ما ذكر أما ذكر عن العربي بأن أنه القول الثاني أنه موضع النعال, قال هذا يصعد لأنه محدث. ثم أيضا يعني التبويب يعني يدل على مقصود الصفوف, لأن هذا جاء مع الصفوف وفي أبواب الصفوف, فالمقصود من ذلك هو وصل الصفوف وعدم انقطاعها. لكن أحسن الله عليك, قال وأما مع السعة فهو مكروه. ما أدري هل يقصد مكروه أنه محرم أو أنه يقصد أنه خلاف الأولى له كراهة التنزيه, لكن معلوم أنه يعني كان الناس يعني يأتون ويصلون بين السواري ولم يكن هناك أمر يدعو إلى ذلك, لا شك أن الصفوف تنقطع, والصفوف يعني جاء الأمر بوصلها, لأن من وصل صفا وصله الله, من قطع صفا قطعه الله. هذان سؤالان. الأول: ما المسافة بين السواري التي لا يصف لأن في الحرمين وغيرهما توجد سواري بعيدة؟ والآخر يقول: يوجد بعض السواري في الحرم النبوي حين يكون بينهما 30 مترا, فهل في ولو كان ما دام أن السواري ستقطع صفوف, لا السواري ستقطع صفوف, النتيجة واحدة سواء كثرت السواري أو قلت, ما دام أن الصف لأن الصف طويل وستقطع السواري. قال: يوجد صفوف هنا في المسجد وخاصة في المسجد القديم تكون مقطوعة بالسواري, ويوجد مكان في الخلف ليس فيه سواري تقطع الصفوف, فهل نترك الصفوف الأولى ونصف في الأخرى؟ الصفوف اللي بين السواري يتركون ويصفون في الصفوف الأخرى, الصفوف اللي بين السواري. أما القطع بالمنبر؟ لا, المنبر أقول قطع مثل المنبر أو غيره من الأشياء التي الناس لابد من أن, لأن لو كان هذا أولا شيء يسير, ولو كان هذا كان يعني يترك معه اسم كبير الناس لا يصلي من أجل قطعه بالمنبر, وهذا لا صحيح, هذا لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده.

أنه يكون على يمينه. وأما المرأة إذا صدت مع الرجل فإنها لا تكون عن يمينه بل تكون صفة بعدها وراءه ولا تصف بجواره لأنها تكون خلفه. إذا صلى رجل وامرأة فإن المرأة تكون وراءه لا تكون عن يمينه لا تصافه. وأما المصافة خاصة بالرجال. ولهذا جاء في الحديث أن المرأة تكون صفة وحدها كما في الحديث الذي سيأتي حديث أنس أن صفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فلو كانت المرأة تصاف الرجل لكانت مع الرجال وصفت مع الرجال. فكذلك إذا كانت وحدها مع الرجل فإنها تكون صفة وحدها كما أنها تكون صفة وحدها مع الرجال صفا منفردة وراءهم فإنها تكون وراء الإمام وحدها يعني لا تكون بجواره. حديث ابن عباس رضي الله عنه واضح الدلالة على أن المأمون الواحد يكون عن يمين الإمام وأنه لا يصف عن يساره فدخوله في الصلاة صحيح ولا يستأنف الصلاة ويستأنفها إذا جاء عن يمين وإنما يتحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين من وراء الإمام حتى يكون على يمينه. فهذا هو الذي فعله ابن عباس فإنه دخل في الصلاة عن يساره ثم مثلا أداره من ورائه حتى صار عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج له الكتب أخذوا أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخذوا أصحاب كتب الستة. عن كريب مولى بن عباد ثقة أخذوا أصحاب كتب الستة. عن ابن عباد رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وفي الباب عن أنس مر ذكره. قال أبو عيسى وحديث ابن عباد حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. المصافة نجد بعض الناس يتقدم عن المأموم قليلا إذا صار اثنين يصلون. والله ما نعلم شيء يدل على هذا على أن الإمام يتقدم شيئا قليلا وإنما يكون عن يمينه. ولا نعلم شيء يدل على أنه يتقدم عليه يعني يسيرا. وهذا التالي يقول وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ما حكمه واجب أو مستحب؟ الذي يبدو أنه واجب لا يجوز له أن يصف عن يساره لكن لا يصلى عن يساره صح صلاته. لأن ابن عباس رضي الله عنه في الجزء الذي كان قبل الاستدارة اعتبر يقول إذا صلى الرجل مع المرأة في صف واحد هل يعيد الصلاة؟ لا ما يعيد الصلاة لكنها خلاف السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبانا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ثمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. ثم رضى أبو عيسى رحمه الله ترجمة بابا في الرجل يصلي مع الرجلين. بعد في الرجل يصلي مع الرجلين أي فأكثر يعني لأنه تبين أنه إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام وإن كان اثنين فأكثر فإنهم يكونون وراءه يكونون صفا وراء الإمام. إذا كان اثنين فأكثر لا يكون عن يمينه وإنما يكون وراءه. وقد أرد أبو عيسى حديث ثمرة من جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا يعني يكون إمامهم واحد منهم يتقدم فيكون إماما لهم والباقين يكونوا وراءه سواء كانوا اثنين أو أكثر. ومعلوم هو الحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيها الكلام المعروف وفيها أيضا إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد، منها الحديث الذي سيأتي عن أنس الذي قصفته أنا واليتيم وراءه، فإن الاثنين يعني بالغ يعني صبي يعني مميز يعني صار صفا وراءه، فهذا يدل على أن الاثنين يكون وراء الاثنين. وكذلك الحديث الذي فيه قصة جابر وجبار أنهم كانوا صف وراءه، نعم، فهذه بمعنى حديث ثمرة، فالضعف الذي فيه ينجبر بموافقته للحديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هذا الحكم معروفا عن طريقه فقط، وإنما هو ثابت من غير طريقه، من غير هذه الطريق، فتكون هذه الطريق وإن كانت ضعيفة إلا أنها إلا أن المعنى الذي يدل على الحديث ثابت بالأحاديث الصحيحة الأخرى، فيكون يعني مؤيدا لها أو دالا على ما دلت عليه، لأن الحكم لم يثبت من هذا الطريق حتى يقال أن فيه ضعيف فيه مدلس، وإنما هو ثابت من غيرها، فهو ضعيف الإسناد ولكن معناه ثابت، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاثنين فأكثر يكونون وراء الإمام. قال حدثنا أبو نجار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن عدي ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن إسماعيل بن مسلم إسماعيل بن مسلم ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه الترمذي وابن ماجه عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن سمرة بن جندب وهو صحابي أخرج له أصحابه في الستة قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وحديث أخرج له أصحابه في الستة وجابر وأنس بن مالك وجابر ابن عبد الله وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد تقدم ذكره وحديث المسعود يعني فيه أنه صلى يعني معه علقمه الأسود وكان بينهما وقيل إن المكان كان ضيقا وأن حديث جابر ففيه الذي كان معه الرجل الآخر وأن السلام جعلهما وراءه قال أبو عيسى وحديث ثمر حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام وصنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنوحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف ثم أورد هذه الترجمة إذا كان مع الرجال والنساء فإن الرجال يصلون صفا وراءه والنساء تكون وراءهم وإذا كنا عددا أو سواء كنا عددا أو واحدة وهنا ذكر الواحدة ومعلوم أن يعني ما كان أكثر فإنه يكون كذلك لكن دل انفراد الواحدة وراء الصف أن المرأة ليست كالرجل الرجل لا يجوز أن يصلي وحده خلف الصف والمرأة يجوز أن تصلي وحدها وهذا من الأحكام التي

فهو يستفتي الآن في حكم الصلاة في هذا المسجد وما العمل؟ إذا كان على شكل الصليب فيزال هذا الشكل لأنه رسم يعني في المحراب. لا لا لا الشكل يا شيخ المحراب ها هذا هو الخط العمودي. هذا في أي مكان؟ ها؟ يقول جهة قرية في الرياض. ها؟ الكلية التقنية بالرياض. كل هذا يمكن هذا يمكن يعني يعني يخبر أو يتصل بأحد هناك الرياض يتحقق من هذا الأمر وينبه عليه إذا كان الأمر كذلك. وأما مجرد يعني وجود خطين متقاطعين ليس كل خطين متقاطعين يقال لها صليب. ليس كل ما يأتي من الخطوط المتقاطعة يقال لها صليب. يعني الدلو أقول الدلو خشبتان متقاطعتان ويقال لها صليب. هذا واضح فيه الصليب ولا بس خطين متقاطعين؟ هذه الصورة موجودة تستطيع رؤيتها ومن داخل المحراب. منبر داخل المحراب؟ فوق المنبر فوق الصليب هو في الغالب يعني أربعة أطراف والطرف الأعلى أقلها والطرفين اللي في الجوانب متساويين وهي أطول من الأعلى والأطول هو الأسفل. يعني من على شكل إنسان على شكل إنسان يعني أسفله يعني أعلى واليدين في الجوانب متساوية وفوق يكون أقل. هذا هو الصليب. هذا يكون مع المنبر تجويفة المنبر من بعد يكون شكل الصليب. هذا في يكتب عليه المكان الذي هو فيه المكان الذي هو فيه على ظاهر الصورة. اي محل ايه المكان المكان اللي فيه المحراب يعني. مسجد الكلية التقنية بالرياض. يعني هو بارز ولا لاصق في ولا مع مع البنيان ولا شيء بارز؟ لا لا لا العنوان يا شيخ. يقول الأخ قال حافظ في الفتح جمع أحمد وغيره بين الحديثين يعني حديث وابطة فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر. يقول الأخ هل لفظة قبل القيام من الركوع لها مفهوم يعني يعيد الصلاة إن لم يدخل إلا بعد القيام من الركوع؟ نعم لأنه إذا كان أدرك الصف قبل القيام من الركوع معناه أنه أدرك الركعة. يقول إذا كان نهي الناس عن الصف بين السواري وعدم الصلاة بينها يحدث فتنة وهذا في بعض البلاد فهل نترك هذه السنة اجتنابا للفتنة؟ تقرأ عليهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ عليهم الأحاديث والمسلم يجب عليه إذا سمع حديث الرسول أن يستسلم وينقاد له يعني يمكن الإنسان بدل ما يعني يقول هذا يأتي بالحديث, يأتي بالحديث و يعني يقرأها على الناس ويريها الناس. يقول فضيلة الشيخ, عندنا مسجد في بلدنا فيه صف يقطع أو تقطعه ساريتان, والمسافة بين الساريتين كبيرة, والصف بدايته عند السارية الأولى ونهايته عند الأخرى, وليس هناك قطع في الصف لعدم صلاة الناس بعد السارية, فما حكم هذا الصف؟ لكن يصلى بين السواري ولا لا؟ يصلى بين الساريتين فقط, والطرف اللي بعد السارية يمين ويسار ما حد يصلي فيه. يعني الساريتين يعني في الأواخر ولا في الوسط؟ هكذا يقول, والمسافة بين الساريتين كبيرة, والصف بدايته عند السارية الأولى ونهايته عند الأخرى, وليس هناك قطع في الصف لعدم صلاة الناس بعد السارية من الجهتين الأخرين. أنا ما أتصور, لكن إذا كان السواري هذه في الأطراف طبعا هذه ما لها اعتبار, وإنما المحذورة تكون في الوسط وتقطع الصفوف. يقول صليت العصر اليوم في المسجد القديم, فإذا أنا في صف مقطوع دون أن أنتبه فهل أعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة. يقول حفظك الله, إذا امتلأ المسجد وامتلأ الصف عن يمين الإمام فهل يصف بعد ذلك عن يسار الإمام؟ نعم, إذا احتاج إلى ذلك يصف. يقول ما العلة في نهي الرجل أن يصلي خلف الصف وحده؟ ما أعلم, أقول ما أعلم يعني, ما أعلم يعني وجه, ما أعلم علة. يقول رجل جاء إلى المسجد ولم يجد مكانا بين الصفوف ولا يستطيع أن يصل إلى الإمام حتى يصلي عنده, فهل له أن يصلي وحده خلف الصف؟ المناسب له أنه يعني يحاول أن يوجد له مكان يعني بالتقارب يعني بين الصف حتى يدخل في الصف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.